ومن كتاب فتح الرحيم الودود للتعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود للعلامة النجمي رحمه الله. قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد. كيف يزيد بن أبي زياد؟ عندي هنا لا في تطور. عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر، هذا مبهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رجل أبو داود ضعفه الألباني في الحاشية. الشيخ يزيد بن زياد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي مولاهم أبو عبد الله، وقيل أبو زياد الكوفي مولى عبد الله بن حارث بن نوفل. أيوة. كنيته حاله ما حاله شو حاله؟ قال علماء شعبة يقول كان يزيد بن أبي زياد تقريبا رفاعا تقريبا يا شيخ. شو التقريب؟ هو ضعيف على الرجوع. يزيد بن أبي زياد التقريب. قال حدثنا ابن أبي ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن الصرح قصة أو قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا قال علي: تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. وفي لفظ في الصحيح: وكان أحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. وذكر في التقريب ضعيف كبر فتغير وصار يتلقى خلاص يا خالد تعال. نعم ضعيف. أما قصة كعب بن مالك معروفة في الصحيحين الذين خلفوا. قال العلامة النجمي رحمه الله: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في الله عز وجل. انظروا، ما هو من أجل مصالح شخصية، ليس من أجل الدنيا، إنما قال في الله عز وجل. وهذه الكلمة دقيقة جدا، والذي يعمل بها كله في هذا الزمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، والذي يعمل به كله. من الأمور المتحتمة في الدين، فمن أسس الدين الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. لن يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بذلك. فإذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وبذل من أجل الله ومنع من أجل الله، فذلك هو الذي بلغ كمال الإيمان. تحب الرجل الذي لا يقربك في النسب، ولا هو من جيرانك الذين تتعاون معهم ويتعاونون معك على جلب المصالح المشتركة بينكم، ولكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب. يعني هو يريد يبين لك مع بعده، ولكنه قريب من حيث الاستقامة. ولكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب، يبلغك عنه بأنه صاحب سنة فتحبه لله. إذا بلغت إلى هذا الحد فأنت مؤمن. كذلك أيضا يبلغك عن المبتدع، يكون قريبا لك، تتحقق بدعته وترى انحرافه فتبغضه لله، وإن كان أقرب الناس إليك. وإن كان شقيقك في النسب أو ابن عمك هذا الذي يجب. قال يجب. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم يسلم فيجانب من كان على خلاف عقيدته ويبتعد منه. وفي حديث الطفيل بن عمرو شاهد على ذلك، وغيره من الأدلة. فحينما جاء الطفيل إلى مكة وكان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفا في قومه شاعرا بليغا قدم مكة فجاء إليه قريش وحذروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه، فلم يلبث أن حشى أذنيه بالقطن كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الحرم إلى المسجد في الضحى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ، فوقف إلى جنبه ليسمع كلامه، وأخيرا قال لنفسه: إن هذا لهو العجز، ألست أنا من صفتي أني أعرف حسن الكلام أو حسن الكلام وقبيحه وشعره ونثره؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش، ولكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامه، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. فألقى القطن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض قراءته، فعرف أنه حق وأن ما يقوله حق، فتبعه إلى بيته وسمع منه وقرأ عليه القرآن فأسلم وعاد إلى بلده. فلما قدم جاء أبوه ليسلم عليه فقال له: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال له أبوه: لماذا يا بني؟ قال: إني تابعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت دين الجاهلية وعبادة الأوثان. فقال: ديني دينك. فعلمه كيف يسلم فأسلم. وجاءت أمه وزوجته فكذلك يقول لكل واحد منهما كما قال لأبيه وأسلموا. وهكذا كان الرجل، انظر السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي، هذا يحتاج بحث. وهكذا كان الرجل يسلم فيفارق أهله ويبتعد عنهم ويبتعدون عنه، لأن الولاء والبراء من أسس الدين، وأن يكون الرجل متبعا للحق مبتعدا عن أهل البدع. ومن أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون: ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته؟ ومن الأدلة على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه، وهذا حديث طويل كما هو في الصحيحين وكما ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك كلامهم الثلاثة الذين خلفوا، وبعد أن مضى عليهم 40 يوما وفي رواية 50 لا ينزل فيهم شيء. نعم سيد الكلام أنه بعد 40 فارقت الزوجة. نعم 40 يوما لا ينزل فيهم شيء، أمر كل واحد منهم أن يفارق زوجته حتى يقضي الله فيهم ما يقضي. وبعد ذلك نزلت توبة الله عليه. فالشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، وفي ضمن ذلك عدم التسليم عليهم، ولا دليل أنك لا تسلم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم على مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا جاء مرفوعا ولم يصح مرفوعا، وإنما جاء من كلام السلف. هو جاء مرفوع من حديث جابر من حديث غيره، وبعضهم يحسنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو من كلام السلف: من تسلم سلم. وهذا دليل على أن أهل البدع ينبغي أن يشعروا بأن ما هم عليه باطل، فيترك السلام عليهم من أجل ذلك. وبالله التوفيق، ما هم مثل اليوم الأحزاب يميعون قضايا، نسأل الله السلام. لكن الهجر له ضوابط يا جماعة ينبغي أن تراعى، وقد ألف في الهجر مؤلفات. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.